السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. تكلم عن تعليم الكلب في الصيد، كما قال سبحانه وتعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا قام الصياد أو الصائد بتعليم كلب الصيد أن يترك شهوته بحيث يجري مسرعا خلف الصيد لكي يصطاده، ومن الممكن أن يكون للكلب فيه شهوة أن يأكل هذا الصيد ومع ذلك لا يأكله، بل يمسك لمصلحة من؟ لمصلحة سيده ولمصلحة مالكه، فيمسك أدبا وتقديرا لنعمة سيده عليه، فيتعفف عن أن يلغ أو أن يأكل شيئا من الصيد، مع أنه من الممكن أن يكون يعني له شهوة فيه وهو جائع، ومع ذلك يمسك ويجرحه فينزل منه الدم، ومع ذلك لا تثيره شهوة الدم في أن يأكل جزءا من الصيد، تقديرا لنعمة سيدي ومالكي عليه وخوفا منه أن يعاقبه. فيقول لك يقيس هنا أمر العبد للمالك الأعظم وهو رب العالمين الذي يخالف أمر ربه سبحانه وتعالى ويتبع شهوته ولا يذكر نعمة الرب سبحانه وتعالى عليه ولا يخاف سطوة الله، بل إن سكرة الشهوة تعميه عن رؤية نعمة الله تبارك وتعالى وعن الخوف من سطوة رب العالمين ومعاقبته عليه. فيقول لك: يا أخي، إن هذا الكلب كان أفضل حالا منك، علمت كلبك إن كنت تصيد يعني، فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك. لماذا ترك الكلب تناول الفريسة؟ احتراما لنعمتك، لنعمة سيدي عليه، وخوفا من سطوتك. ثم يقول: وكم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. ثم يقول: حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، أي الكلب الذي يكون جاهلا لم يتعلم، ولذلك قال الله: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم، ليس أي كلب وإنما الكلب المعلم، فقال: حرم صيد الجاهل. فالكلب الجاهل الذي لم يتعلم كيف يصيد وكيف يمسك الفريسة لسيدي ولصالح سيدي، إن كان جاهلا ولم يتعلم يحرم صيده. حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، حتى الحيوان الذي يصيد من كلاب الصيد وغيرها، إن كان متعلما وأمسك لنفسه ولم يمسك لسيدي هذا حرام. يبقى حرم أمران: صيد الكلب الجاهل أو الجارح الجاهل، الجوارح بقى عموما الكلاب وغيرها، حرم صيد الجاهل من هذه الحيوانات والممسك لنفسه، يبقى نوعان حرمة: صيد الجاهل وصيد الممسك لنفسه. قال فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. انظر القياس، فما بالكم بالذي يتعبد ويعمل أعمالا على جهل. إن كانت في الكلاب العلم يرفع والجهل يخفض، فصيد الجاهل في الكلاب محرم. فما ظنك بظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه؟ جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان. هذا كذا الإنسان فيه صفات عجيبة، فيه عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان. فالملك ليست فيه شهوة، والبهيمة ليس فيها عقل، والشيطان فيه الشهوة والهوى. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الإنسان فيه العقل والشهوة والهوى. فقال وأنت للغالب عليك من الثلاثة. الذي يغلب من الثلاثة فأنت عبده. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك. لماذا تزيد على مرتبة الملك؟ نظرا لأن الملك ليست عنده شهوة، يجاهدها، عنده عقل، فإذا حينما يؤمر ينفذ. لكنه لو كان عنده هوى لكان مثلك. فأنت عندك الهوى، فحينما تصارع هواك وتجاهد وتنتصر عليه تصبح في مرتبة أعلى من مرتبة الملك، نظرا لأن الملك لم يكن عنده، ولذلك كان خارجا عن التكليف، لم يكلف، نظرا لأنه ليست عنده شهوة الطعام ولا شهوة الجنس ولا شهوة الطمع ولا شهوة العدوان ولا شهوة الظلم ولا واضح. وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. لماذا؟ لأن الكلب أو البهيمة ليست عندها العقل، فاتبعت شهوتها وهواها. لكنك أنت إن غلبك الهوى والشهوة فلم تحكم عقلك في شهوتك وفي هواك، فحينئذ يكون الكلب أو البهيمة أفضل مرتبة من البعيد. لما صاد الكلب لربه، يعني لصاحبه يعني وسيده، كلمة الرب هنا كلمة مقيدة وليس الرب رب العالمين. ولما صاد الكلب لربي أبيح صيده، ولما أمسك على نفسي حرم ما صاده. واضح الغرض الذي يقصده. فالإنسان منكم عليه أن يفعل دائما متبعا لأمر ربي سبحانه وتعالى، فما يمسك إلا متبعا لأمر ربي، وما يترك إلا متبعا لأمر ربي، وما يقبل وما يتحرك حركة إلا متبعا محكما أوامر ربي، وإلا كان الكلب أفضل مرتبة منه. فالكلب الذي ليس له عقل يمسك ويصطاد ويفعل لأوامر سيده وربي، فأنت أحرى، فأنت أفضل من الكلب، فأنت أحرى بأن تصطاد أو تمسك أن تفعل وأن تفعل، ليس لأمر سيدك من البشر بل لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمزمومة من صفة المعطي المانع. المعطي المانع جاء ذلك في حديث كما أنتم تعلمون رواه الترمذي وغيره الذي فيه سرد الأسماء، وهو مدرج كما بينه أهل العلم، ومنهم ابن تيمية وابن حجر ومن علمائنا المعاصرين الألباني وغيره، تمام؟ فالمعطي المانع لما جاء في حديث سرد الأسماء جاء مدرجا، ولذلك المدرج من قسم الضعيف لأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت في حديث صحيح مرفوع، ولكن اسم المعطي جاء في حديث متفق عليه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي. فإذا وصف الله وسماه باسم المعطي، لكن المانع يأتي تبعا، فهو المعطي المانع، يبقى من باب الإخبار، تمام؟ فقال مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع. فبالفعل لو عندك خير هذا من العطاء، من إعطاء الله لك المعطي، وما فيك من صفات ممدوحة فهذا من إعطاء الله لك، فهذا من آثار اسم المعطي. وما كان فيك من الشر ومن حجج بالخير عنك فهو مما منعه الله سبحانه وتعالى من خير، فهو المانع. وكذلك ما كان فيك من صفات مذمومة فقد منعك سبحانه أن تتصف بضدها من الصفات الممدوحة، فكل ذلك من صفة المعطي المانع. فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما باسمي المعطي المانع، حظ العبد الصادق من عبوديته بهما بالاسمين حظه ماذا؟ الشكر عند العطاء. طيب وعند المنع؟ الافتقار. والافتقار حينما يمنعك تفتقر إليه أن يغنيك من فضله وأن يعطيك سبحانه وتعالى وأن يفيض عليك مما عنده من عطاء، فيده سحاء الليل النهار. فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. من العبد يعني؟ لا يزال العبد شكورا لعطائه فقيرا حين يمنع سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول الله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا من سورة الفرقان، وفسر الآية قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، يفسر تفسيرا طيبا رحمة الله عليه، قال هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. يعني الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فإن كان مؤمنا كان مع ربه، وإن كان كافرا كان مع الشيطان والهوى. واضح؟ وكان مشاقا لله، فإن كان مشاقا لله يعني في شق غير شق الذي فيه ربه والجانب الذي ليس فيه ربه، فإذا هو هنا مضاد لله ولأولياء الله، فيصبح من أعداء الله، فيصبح مظاهرا على ربه ظهيرا على ربه. لكن حينما يكون مؤمنا يصبح مواليا لله من أولياء الله، فيصبح ظهيرا على الشيطان والهوى. واضح؟ فيقول وإن المؤمن دائما مع الله، ولذلك قال في قضية الشقة أو المشاقة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. واضح؟ فقال وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطان وعدو ربه. يبقى المؤمن الصادق يكون مع الله ومواليا لله ومن حزب الله، على من؟ على النفس الأمارة بالسوء وعلى الهوى والشيطان وأعداء الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى كوني من حزب الله وجندي وأوليائي، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه. العدو الداخل فيه النفس والهوى، والشيطان الخارج عنه، وكذلك الكفار أتباع الشيطان يعاديهم ويوالي ربه وجند الله وأولياء الله، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، لأنه من جند الله وحزبه. كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، فهو مع الله كما يكون أعوان الملك وخواص الملك مع الملك على حرب أعدائه. قال والبعيدون منه فارغون من ذلك، البعيدون عن الله فارغون من ذلك غير مهتمين به. طيب والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربي، العكس بقى. قال هذا الكلام والتفسير هذا، قال وعبارات السلف على هذا تدور. ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال وكان الكافر على ربي ظهيرا، يعني عونا للشيطان على ربي بالعداوة والشرك، لأن الإنسان لن يستطيع مهما كان كافرا أن يؤذي الله. يعني أن الحديث القدسي كما تعلمون يقول ماذا؟ إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فقال هنا سعيد بن جبير عونا للشيطان على ربي بالعداوة والشرك. وقال الليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها، وهذا يؤذي الله عز وجل. نعم، بدليل قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون الله ورسوله لكنهم لن يبلغوا ضر الله. لكن الإذاء يكون بهذا التصرف فيغضب الله سبحانه وتعالى، لكن الضر لن تستطيع أن تضر الله. فقال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليها. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، وكان الكافر على ربي ظهيرا أي مواليا، يوالي من؟ أعداء الله. والمعنى أنه يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. يبقى الإنسان المؤمن له معية خاصة مع الله، طيب الكافر له معية خاصة مع الشيطان والنفس والهوى، فكان على ربي ظهيرا أي معاديا محاربا لله ورسوله. قال: الذين يحاربون الله ورسوله، ففي محاربة لله ورسوله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا صدر الآية بقول الآية: وكان الكافر على ربي ظهيرا بدايتها: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربي ظهيرا. إذن عبادتهم لمن دون الله هذه العبادة تجعلهم ظهيرين على رب العالمين سبحانه. قال: وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة، فظهروا أعداء الله على معاداتي ومخالفتي ومساخطي بخلاف وليه سبحانه وتعالى، فإنه أي الولي معه مع الله على نفسي وشيطاني وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، وبالله التوفيق. يبقى فهمنا معنى قول الله: وكان الكافر على ربي ظهيرا، أن المؤمن كان المؤمن على الشيطان والنفس والهوى ظهيرا محاربا معاديا، وكذلك الكافر حينما يكون مع الشيطان والنفس والهوى ضد جند الله يكون ضد حزب الله ضد الله. يبقى هنا وضحت المسألة تمام كده. نعم، قوله تعالى هيتكلم عن تفسير قول الله تعالى أيضا في سورة الفرقان: من صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بيوصف عباد الرحمن بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها، خروا عليها خضعانا خاشعين مستجيبين لأمر الله مخبتين لله تبارك وتعالى، تمام، وهم ساجدون أو يسجدون كما جاء في آيات السجدة وما شاكل ذلك. يبقى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، معروف اللي بيذكروا بآيات ربهم بيخروا عليها بقلوبهم أو بأبدانهم، يخرون بالأبدان كسجود، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أو خروا بقلوبهم. فالخرور يكون، ولكن الخرور لا يكون بالصمم ولا بالعمى، ولذلك جاء هذا منفيا، لكنهم هم يخرون عليها خضعانا لأمر الله خاشعين لله مخبتين. لكن هذا لم يذكر في الآية إلا تبعا، لكن الآية بتقول هنا بقى الكلام عن مين، كأنه يقول هم ليسوا كمن يخر على آيات الله صما وعميانا، ليسوا كذلك، يبقى ثبت العكس، تمام كده. فقال: قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن لم يقعوا عليه صما، يعني إيه صما؟ لم يسمعوه، وعميانا لم يبصروا، بيفسر العميان الذين لم يبصروا والصم الذين لم يسمعوا، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صما وعميانا، بل كانوا خائفين خاشعين. وقال الكلبي: يخرون عليها سمعا وبصرا، ليس صما وعميانا بل عكسها، سمعا وبصرا. يعني سامعين مبصرين، واضح. وقال الفراء: وإذا تلي عليهم القرآن لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه، فذلك الخرور، لأنك لم يخروا إذن هم خروا. فما معنى الخرور؟ قال: لم يقعدوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوه فذلك الخرور. وسمعت العرب، هيشرح بقى كلمة الخرور عند العرب. قال: وسمعت العرب تقول، والفراء من علماء العربية كما تعلمون، سمعت العرب تقول: قعد يشتمني، حتى ولو لم يكن قاعدا، لو كان جالسا أو لو كان واقفا أو كان نائما، قعد يشتمني، كقولك قام يشتمني وأقبل يشتمني. والمعنى على ما ذكر: لم يصيروا عندها صما وعميانا. فكلمة الخرور كما تقول قاعد بيشتمني، مع انه مش قاعد، ممكن كان واقف، لكن معنى الايه؟ الصيرورة او الاستمرار، واضحة. وقال الزجاج: المعنى اذا تليت عليهم خروا سجدا وبكيا، كما جاء في آية سورة مريم، سامعين مبصرين لما امروا به. وقال ابن قتيبة: اي لم يتغافلوا عنها، كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قلت، اي ابن القيم، ها هنا امران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه، لانه لم يقل خروا، بل قال لم يخروا، فاتى بلفظة الخرور وسلط النفي عليه، فاتى به منفيا، واضحة. وهل هو خرور القلب او خرور البدن للسجود؟ يبقى انا هنا عندي كلمة الخرور، هل المقصود بها ان القلب هو الذي خر، ام لابد من عمل بالجوارح وهو خرور الايه؟ الابدان، فخرت سجدا كما قال: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، في آية سورة السجدة، واخدين بالكم؟ فقال: هل هو خرور القلب؟ أو الامر مشترك ويحتمل الامرين. قال: وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمى؟ وهذا هو الواضح، يبقى لم يخروا عليها المقصود ان الآية افادت خرورا، ولكنه مخالفا لخرور من لم يفعل فعلهم من الجهال، فغيرهم ان خر بقلب خر صما وعميانا، هم ليسوا كذلك. فاذا هم يجتمع لهم الخرور مع الاخرين، ولكن خرور مضاد، هؤلاء خروا صما وعميانا بالقلوب ولن يخروا بالابدان بالطبع، والا يبقى استهزاء، تمام. ولكن المؤمنين اجتمع فيهم امران، او عباد الرحمن، خرور القلب هو الاساس وخرور الابدان. خرور القلب جاء هنا في قول لم يخروا علي صما وعميانا، فعلمنا انهم خروا بالقلوب صمعا وبصرا، تمام، بالسمع وبالبصر وبالقلوب بالاخبات بالخشوع، خضعانا لامر الله سبحانه وتعالى. تزداد إيمان، يزداد إيمانهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. العكس، يبقى خروا عليها بالقلوب وخرون عليها بالأبدان كذلك سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة، كما جاء في آيات أخرى. فقال: قلتها هنا أمران: ذكر الخرور وتسليط النفي عليه، ولو خرور القلب أو خرور البدن للسجود، الأمران متحققان فيهم. وهل المعنى لم يكن خرورهم عن صمم وعمى؟ فلهم عليها خرور بالقلب خضوعا أو بالبدن سجودا، أو ليس هناك خرور عبر به عن القعود كما قال الفراء؟ واضحة المسألة كده؟ نعم. يبقى الإمام ابن القيم أجمل الكلام فيما بعد، ولكن أتى به في صيغة إيه؟ استفهام، حتى يجعل الأمر يحتاج إلى النظر، لأن أيضا الأمور لما تيجي في صيغة سؤال تجعل طالب العلم عقله يتفتح للمناقشة. ثم قال: أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة. أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله اللي هو الشرك والعياذ بالله، أساس الشرك، وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية، هل في حاجة تالتة رابعة؟ لا، إما شرك وإما ظلم للآخرين وعدوان وإما شهوة. انظر إلى السبر والتقسيم والعالم الواعي وفقيه النفس، وهي الشرك اللي هو التعلق القلب بغير الله، سواء بقى شرك أكبر أو شرك أصغر، وطاعة القوة الغضبية لا تغضب لأنه سيترتب عليه الظلم، والقوة الشهوانية الفواحش الذنوب التي تكون، وطبعا يدخل فيها الذنوب التي دون الفواحش التي متعلقة بالشهوة. واضح؟ قال فغاية التعلق بغير الله الغاية الشرك، لأنه من الممكن أن يكون شركا أصغر تعلق بالقلب في بعض الأمور، لكن لا ترقى إلى أن تكون شركا أكبر. فقال فغاية التعلق بغير الله الشرك وأن يدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، أقصى شيء في القوة الغضبية القتل، في بعد القتل شيء آخر، في بعد الشرك في التعلق بغير الله حاجة أكبر، حاجة الشرك الأكبر، وأكبر حاجة في استعمال القوة الغضبية والظلم إيه؟ القتل، ولا في أكبر من القتل؟ قتل. وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا، تمام؟ ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شفتوا بقى التلاتة دول سر ذكرهم في هذه السورة إيه؟ أحيانا وانت بتقرأ طب لماذا، مع أني ليست هذه الكبائر وحدها، لماذا ذكر هذه الكبائر الثلاثة فقط؟ طب ذكره لكبيرة الشرك ماشي لأنه أكبر الذنوب، والقتل ماشي، طب لماذا لم يأتي بشيء آخر إلا الزنا؟ لماذا لم يأتي بالسرقة؟ لماذا لم يأتي بالسحر؟ لماذا لم يأتي؟ وضحت؟ قال لك شفت بقى هنا الإمام ابن القيم روعته رحمة الله عليه في توضيح الأمور في التفسير، يؤتى أشياء في التفسير عجيبة. قال وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، طب في علاقة بين الثلاثة؟ اسمع بقى، وهذه الثلاثة يعني الجزء الأول اللي قاله يعني بفضل الله عز وجل لتشد إليه الرحال، ولولا يعني هذا يستفيد، يعني لو استفاده الإنسان في رحلة للصين لما كانت شيئا في مقابل تفسير هذه الآية بهذا الأسلوب. هل اكتفى بهذا؟ لا، اسمع ما ذكر. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، لو تحقق الإخلاص والتوحيد بكماله يصرف عنك الظلم والفواحش. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لم يذكر القراءة التي فيها المخلصين، المخلي، لأن المخلصين المقصود بها إيه؟ الذين أخلصهم الله، لكن المخلصين يعني الذين أتموا الإخلاص لله وأتوا به على أكمل الوجوه. واضح؟ فالقراءة هنا المقصود بها قراءة اللام، كسر اللام، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، فالاستدلال بقراءة كسر اللام. قال فالسوء العشق والفحشاء الزنا، بس خلي بالك يعني قد يكون لنا لفتة مع الإمام ابن القيم هنا ونقول لا، بل السوء الضرب والسجن، وهو هيكون هنا الظلم، يبقى هو زي ما قال إن الشرك لو تخلص منه الإنسان وأتى بالتوحيد هيصرف عنه الأمرين، الفحشاء الزنا والسوء الظلم، مش العشق، لأن العشق هيدخل يبقى مع الزنا. طب واحد يقول لك طب ما بس ما تفسرش الآية بمزاجك، انت جبت السوء منين؟ ده هو الآية سيقت للكلام عن التعذيب والسجن. ليه؟ فقول الإمام ابن القيم هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالسوء العشق والفحشاء والزنا. نرى أن السوء هو الإيذاء البدني اللي هو الظلم، لأن الآية جاءت في موضع عجيب، ولقد همت به وهم بها، والهم كما فسرنا في تفسير سورة يوسف هو الهم بالضرب وبالإيذاء، ولقد همت به وهم بها، ومن أراد أن يراجع ذلك يراجعه في تفسيرنا لسورة يوسف. ولقد همت بي أي لتضربها، لأن قضية الهم الجنسي انتهى من زمان، لأنها وصلت لمرحلة قالت له هيت لك، فالهم سبق ذلك بزمن. لكن حينما قال إنه لا يفلح الظالمون، إنه ربي أحسن مسوايا، إنه لا يفلح الظالمون، أهنا أشد الإهانة، فكان عليها أن تقوم لتؤدبه. ولقد همت بي من باب ليس الهم الذي يعقبه العزيمة، وإنما الهم هي همت بي لتضربة، وهم بي ليدافع عن نفسي، لولا أن رأى برهان ربي بمجيء سيدي وبمجيء العزيز. وكان العزيز حينما يدخل القصر لابد من معرفة ذلك عن طريق بعض النفير أو مشاكل ذلك، أنه كان عزيز. العزيز حينما يدخل الحرس يبدأ يعمل علامات معينة على مجيء وزير. ولقد همت بي وهم بي لولا أن رأى برهان ربي. لماذا جاء البرهان في ذلك التوقيت؟ كذلك لنصرف عنه السوء اللي هو ضربها له. ولو دخل زوجها ووجده يضربها لقتله قولا واحدا، أو على الأقل سجنه وعذبه، لأنه يضرب زوجته، يعني يدخل عليها يجده متلبسا بجريمة ضرب الزوجة، فهذا أمر لا يسكت عليه. فرب العالمين جعل زوجها يأتي في ذلك التوقيت كذلك لنصرف عنه السوء اللي هو الإيذاء البدني بالقتل أو دونه والفحشاء، يبقى صرف عنه الفحشاء وصرف عنه الإيه؟ الإيذاء البدني. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكلام الإمام ابن القيم هنا، فالسوء العشق، لا، السوء الإيذاء البدني اللي هو الظلم، فيبقى كلامه ملتئم جدا. وهذه الثلاثة يدعو بعضه إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما أي الظلم والفواحش عنه أو عن صاحبه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء اللي هو الإيذاء البدني اللي هو الظلم والفحشاء اللي هي الزنا، إنه من عبادنا المخلصين. واضح؟ بعد ذلك نكمل كلامه إن شاء الله. وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجعل مع التوحيد القيام بالقسط العدل اللي هو ضد الإيه يا أخوانا؟ الظلم. وأما الثاني فكقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يبقى التوحيد قرين الإيه؟ العدل قرين التوحيد قائما بالقسط، والشرك ظلم، يبقى الظلم بيدعو للشرك والتوحيد، واستدل على ذلك. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، ولا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. هناك بعض الناس من أجل أن يفوز بامرأة أو المرأة تفوز برجل تذهب إلى الصحراء ويزل نفسه أو تزل نفسها للشيطان، فيحدث والعياذ بالله أمور خطيرة جدا من شرك وسحر وعبادة للشيطان من أجل الفوز بالمرأة أو الفوز بالرجل اللي هي مسألة الإيه؟ الجنس. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وتفسير هذه الآية الكريمة تفسيرا عظيما للإمام ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. قال فهذه الثلاثة يجر بعضها إلى بعض ويأمر بعضها ببعض، ولهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. أضع أكثر الناس ضعفا في التوحيد وأكثر الناس تعظيما للشرك هم أكثر الناس ارتكابا للفواحش وعشقا للصور والوجوه الجميلة. ونظير هذا قوله تعالى فما أوتيتم من شيء، نظير الآية التي فيها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، نظيره قوله تعالى في سورة الشورى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ده التوحيد. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ده الزنا والذنوب اللي هي الشهوانية، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا الكلام خاص بالقوة الغضبية التي تتعلق بالظلم، واضح كده؟ فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، وهذا هو التوحيد. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا اجتناب داعي الشهوة الشهوانية. ثم قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله. ثم قال الإمام ابن القيم فصل: هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به. هجر القرآن جاء في القرآن في قول وقال. خلي بالك ابن القيم في كل ده بيتكلم في تفسير سورة الفرقان. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فقال هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعي والإيمان به والإصغاء إليه. يبقى يهجر سماع القرآن ويهجر الإيمان بالقرآن والإصغاء إليه. ده شغلة مين؟ ده الكفار. يبقى هجر كفري مخرج من الملة، واضح؟ هجر سماع وإيمان، لا يؤمن بالقرآن فهجره. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به، آمن به وقرأه، ولكن هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. يبقى ده أدنى مرتبة من مراتب الإسلام. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الغريب إن هذه المرحلة الثالثة من الهجر مرحلة وقع فيها أناس يشار إليهم بالبنان على أنهم علماء. هجر تحكيمي والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، يدخل في ذلك مقلدة المذاهب كما نعلم، وكذلك المبتدع أهل البدعة الذين لا يحكمون القرآن ولا يتحاكمون إليه في أصول الدين وفروعه، ويدخل في علماء الكلام. يبقى الذين لا يتحكمون إلى القرآن في أصول الدين وفروع، الفروع مثل مقلدة المذاهب الذين يقدمون أقوال أهل المذهب على القرآن الكريم، لدرجة أن بعضهم قال كل آية أو حديث يخالف قولا للإمام أبي حنيفة فهو إما أن يكون منسوخا إن كان آية، وإن كان حديثا يكون غير صحيح. لو فجعلوا كلام الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، والإمام أبو حنيفة بريء من هذا طبعا، وإنما البعض قلده لدرجة أنه قدم كلامه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أصول الدين علماء الكلام الذين يقدمون أقوال علماء الكلام على القرآن الكريم، وكذلك أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويدخل في ذلك الحكام بالقوانين الوضعية الذين يأتون بقوانين مخالفة للكتاب والسنة، يشرعون قوانين مخالفة للكتاب والسنة، وكلهم من بابة واحدة. فمن كفر الحكام بالقوانين الوضعية وأن له ذلك، عليه أن يكفر مقلدة المذاهب، وعليه أن يكفر كذلك أهل البدع وعلماء الكلام، واضح؟ فتجد أناس من العلماء المشهورين الذين يشار إليهم بالبنان يردون القرآن الكريم بأقوال علماء الكلام ويكفرون الحكام بالقوانين الوضعية، مع أن الكل من بابة واحدة. وللأسف تجدهم متلبسين بالبدع في كل شيء، بدع عبادات وبدع معاملات وبدع في العقائد وبدع في كل شيء، ومع ذلك يكفر الحاكم بالقوانين الوضعية. أخذها كذا تقليدا للحزب الذي ينتمي إليه. قال هجر تحكيمي والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين. القرآن لا يفيد اليقين عندهم، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، وهذا ككلام علماء الكلام وأضرابين من الفلاسفة وغيرهم. والعياذ بالله يقولوا القرآن كلام والأدلة اللفظية لا تحصل العلم ولا اليقين، بل اليقين هذا يؤخذ من الأدلة العقلية القياس العقلي، تمام؟ وهذا كلام والعياذ بالله ما أنزل الله به من سلطان. الرابع هجر، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوية، لا يتكلم عن أمراض الأجساد، أمراض القلوب اللي هو النفاق وأمراض الكذب وأمراض الخوف وأمراض التوكل على غير الله وأمراض الشك والريب، أمراض القلوب. هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به، مع أن القرآن هو أصل الأدوية القلبية الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم: شفاء لما في الصدور. قال: وكل هذا داخل في قولي وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، فهناك هجر كلي يخرج من الملة، وهناك هجر كبائر وهكذا. قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه طارة يكون حرجا من إنزالي وكوني حقا من عند الله، وهذا حرج كفري مخرج من الملة. واحد قلبه فيه حرج من كون القرآن قد نزل، وفي حرج من كوني حقا من عند الله، وتارة يكون من جهة متكلم به أو كوني مخلوقا من بعض مخلوقاتي ألهم غيره أن تكلم به، كبدعة كبرى من البدع المكفرة والعياذ بالله في كون القرآن متكلم به. يعني هذا يقول لك: هذا القرآن نعم كلام حق من عند الله، ولكنه كسائر مخلوقاتي، خلقه الله في الهواء أو خلقه الله في جبريل وهكذا. وده الرد عليه كما تعلمون في كتب العقائد في الكلام على بدعة خلق القرآن، ومسألة الجهمية ومسألة الإمام أحمد بن حنبل المشهورة. وتارة يكون أي الحرج من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء أو السياسيات. نفس الكلام اللي قلنا في مسألة الهجر، يعني بعض الناس يقولون إن القرآن ليس كافيا، والقرآن نحتاج معه إلى أشياء معينة، لا يكفي العباد، فالعباد محتاجون إليه في محتاجون إلى الذوق وإلى المنامات وإلى الكشوفات المكاشفات، واخدين بالكم ده شغل الصوفية. فإذا هم لا يكتفون بالقرآن، بل يحتاجون إلى مسألة الذوق ومسألة الوجد ومسألة المكاشفات، تمام؟ وكذلك يحتاجون إلى المعقولات بالنسبة لعلماء الكلام والفلاسفة. القرآن عندهم كما تعلمون لا يفيد اليقين، وأدلته اللفظية لا تحصل العلم، فبناء عليه يحتاجون إلى المعقولات. ولذلك الرازي قعد القاعدة اللي شيخ الإسلام ابن تيمية هدمها في كتابي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل، وهي هذه القاعدة التي قال إن العقل هو أصل النقل، وأي دليل نقلي يخالف العقل فليؤول، فالعقل متبوع والنقل تابع له. ونقد ابن تيمية هذا الكلام، يعني كذا والعياذ بالله خطير جدا. فهؤلاء محتاجون معه مع القرآن إلى المعقولات أو الأقيسة أو الآراء، وهذه الأقيسة والآراء ليست عند علماء بقى الكلام فقط، وإنما عند من؟ يعني هناك أقيسة عقلانية عند المتكلمين، وأقيسة فقهية، وآراء عند من؟ عند الفقهاء. فاحتاجوا إلى أمور أخرى لأن القرآن في نظرهم غير كافي. أو السياسات عند من؟ الحكام. فالحكام والقضاء قالوا القرآن ليس بكاف، وبناء على ذلك اخترعوا القوانين الوضعية، ليس في هذا الزمان كما يدعي البعض، ويقولون إن مسألة القوانين الوضعية مسألة جديدة وحادثة حدثت بعد الاستعمار في بلاد المسلمين. ده ابن القيم بيتكلم عنها وابن تيمية وغيره. ولذلك قال: فنشأ ما يسمى سياسة في مقابلة الشريعة، فهذا حاكم يحكم بالشريعة وذاك حاكم يحكم بالسياسة. وما جعل الحكام يحتاجون إلى السياسات إلا حينما أغلق الفقهاء باب الاجتهاد، فحينئذ جدت أمور وحوادث احتاج الناس فيها إلى أدلة فلم يجدوا فقيها مجتهدا ليستنبط الأحكام بالنسبة للوقائع الحادثة من الأدلة من الكتاب والسنة، لأن باب الاجتهاد انقطع، فاضطر الحكام إلى اختراع السياسة فنشأت القوانين الوضعية في الدولة العباسية. الكلام ده لا يعرفه أولئك الدجالون الكذابون على المنابر الذين يقولون إن القوانين الوضعية وضعها الاستعمار الغربي. أبدا، القوانين الوضعية موجودة منذ عهد الدولة العباسية، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده كلام الإمام ابن القيم، وده كلام الإمام ابن كثير. فهذه الأمور قديمة، الأمور التي تسمى السياسة، فهذه مسائل قديمة جدا، وهذا الكلام ارجعوا له، ارجعوا إليه في كتاب الحاكمية، فقد تكلمنا في فصل نشأة القوانين الوضعية عن هذه الأمور وأتينا بجذور هذه المسألة. ثم قال: وتارة يكون من جهة دلالتي، دلالة القرآن، وهل أريد به حقائقه المفهومة منه عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجه عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. وده طبعا الكلام ده يدخل فيه أيضا مسألة علم الكلام ودلالة هذه النصوص على الأحكام عند الخطاب، وهل تؤخذ على ظواهرها أو تؤول وتخرج عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة، فيعني يقول هنسلم إنها مرادة هذه الحقائق، فهي ثابتة في نفس الأمر، هل هي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة؟ ده كلام الفلاسفة يقولوا، يعني نعم القرآن يقول هذه الأمور مثل قضية الجنة والنار وما شاكل ذلك، وهذه الأمور حقائق، ولكنها ضربت هذه أمثلة في الأصل وذكرت للناس عشان العامة لن يستوعبوا مسألة النعيم المعنوي، فجاء إليهم به في صورة النعيم الحسي لأنهم لن يستوعبوا التجريد. قضية التجريد لا يستوعبها إلا من؟ إلا الفلاسفة، لكن عامة الناس لن يفهموا هذه القضايا. فالحقائق هي ما جاءت بها الفلسفة، الحقائق عندهم هي ما جاءت بها الفلسفة، وده كلام ابن رشد وغيره على فكرة، وذلك ابن رشد تجده فقيها وبيتكلم ابن رشد الحفيد، لكن في حقيقة الأمر يقول لك الحقيقة مع الفلاسفة. إزاي؟ يقول طب القرآن، نعم القرآن هذه الحقائق مرادة، إن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر، ولا أوهم المراد لضرب من المصلحة. العامة مش هيستوعبوا الكلام ده، العامة مش هتستوعبه، فرب العالمين رحيم بالناس، فقال لهم في في في رمان وفي كذا في الجنة وفي حور عين وفي وفي، دي أمور أيوة الألفاظ بتقولها، لكن ما فيش حاجة من دي خالص، المسألة نعيم معنوي، ما فيش نعيم حسي، بس لضرب من المصلحة، لأن العامة مش هتستوعب. لو قلت للعامة القضية نعيم معناه يقول لك يا عم لما يبقى يجي بقى ساعتها أنا نعيم معناه وهفهمه إزاي. تيجي تتكلم عن الصفات يذكر الصفات التي تدل على مسألة التشبيه والتكسيم ومش عشان العوام لن يفهموا إلا هذا الكلام، لكن حقيقة الأمور ما فيه الصفات من دي خالص، بس الناس مش هتستوعب إن الخالق، يعني لن تستوعب أن يكون الخالق هو الخالق إلا إن كان بهذا الأسلوب. فهذه يعني مع ذلك أن خلاصة الأمر والعياذ بالله أن الله كذب لمصلحة، دي خلاصة الأمر. فهل القرآن هكذا؟ وذلك قال لك حرج موجود في النفوس قد يصل ببعض الناس إلى الكفر. فقال: وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق المفهومة، يعني من نصوص عند الخطاب، وإن كانت مرادة، أيوة مرادة، هل هي ثابتة في نفس الأمر ولا مش ثابتة، أو أوهم أنها أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، مصلحة العامة. وضحت المسألة ولا مش مستوعبينها؟ ولذلك مصطفى محمود مرة سمعته بيقول: وانتوا فاكرين الجنة سوق خضار فيها كذا وكذا، المسائل دي كلها مضروبة كأمثلة عشان أنا بقى فيلسوف وعقليتي واسعة، ففهمت اللي انتوا ما انتوش عارفين ايه تفهموا، لا انتوا ولا السلف ولا الصحابة ولا غير هؤلاء. قال: فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم فعلا. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته. ولذلك عمرو بن عبيد كان يقول: وددت أني لو حككت من القرآن قول الله الرحمن على العرش استوى. ما من مبتدع. يبقى تجد ناس كتير جدا في صدورهم حرج من القرآن الكريم ومن آيات القرآن الكريم، هم حاسين بهذا الأمر. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبي حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدري حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. ولذلك لا يفرحون بكل ما أنزل الله على رسوله. يعني ربنا بيقول: والذين آتيناهم الكتاب من الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. فهل كل آية في القرآن حينما تقرأ وتفرح بها؟ أم يكون في صدرك حرج منها؟ هل كل نص قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام تفرح به؟ أم تود أن بعض النصوص في الحديث النبوي الشريف الصحيح تود وتتمنى أن لم تكن قد جاءت وأن لم يكن الرسول قد قالها؟ إذا وجدت في نفسك حرج من أي نص من النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة، فاعلم أن عندك إشكالية. هذه الإشكالية ينبغي عليك أن تزيلها حتى لا تكون ممن له نصيب من هجر القرآن الكريم. فقال: فتدبر هذا المعنى ثم ارضى لنفسك بما تشاء. اعرض نفسك على الآيات ده بقى، اعرض نفسك، شوف بقى أنهي واحدة في دول المذكورين حضرتك في نفسك حرج منها، أو أنت وقعت في هجر القرآن الكريم فيها. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.